بسم الله الرحمن الرحيم. ودمنا نتحدث عن ثمرات الإيمان وعن حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، وقلنا العبادة الحق لابد أن تكون لها أو يكون الإيمان له ثمرات، بحيث يستطيع الإنسان يقول أنا فعلا ماشي صح ولا غلط. وبعد كده هنتكلم بقى في حضرة الحديث صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسالة الهادية الذي بشرنا والذي علمنا والذي قدم لنا الروشتة اللي ممكن إن شاء الله تنجينا في خاتمة الأمر. اتكلمنا عن الإخلاص، النهاردة هنتكلم عن قيمة عظيمة لا هتتغير ولا تتبدل ولا هيخترعوا لها يعني قوانين جديدة، ده هي الاستقامة. لما واحد راح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قل لي عمل لا أسأل أحد بعده أبدا، مش عايز أسأل حد تاني عنه، قال له قل آمنت بالله ثم استقم. إيه قضية الاستقامة؟ ما كل واحد ماشي، لكن استقامة يعني استقيم على المنهج، افعل ولا تفعل. استقيم أي اخلص، كن مخلصا في أداء ما فرض عليك، دي حقيقة الاستقامة. طب ده احنا طول الوقت بنردد في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الله، يبقى الصراط ده حاجة مهمة، الصراط المستقيم أو الطريق الواضح الذي لا لبس فيه ولا حرام، ده شيء مهم جدا. ليه؟ لأنه أقرب الطرق الموصلة للجنة. عايز تعرف طريق الجنة؟ ادخل من هنا، الطريق المستقيم. عشان كده لما بيقول إن لله رجال ما تركوا في قلوبهم لغير محبوبهم مجال، شغلوا لسانهم بذكروني أذكركم، وشغلوا أذنهم بإيه وإذا سألك عبادي عني، وعيونهم معلقة باليوم اللي تبقى وجوه يومئذ ناظرة، وشغلوا أبدانهم بإياك نعبد وإياك نستعين، وشغلوا أقدامهم بالسير على الصراط المستقيم، وشغلوا قلوبهم بيحبهم ويحبونه، وشغلوا أرواحهم بروح وريحان، وأمنيتهم إنهم يسمعوا الخطاب الجميل قوي اللي كلنا يا رب نتمناه، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الاستقامة في ناس بتتخض قوي منها، وخصوصا لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال سيبتني هود وأخواتها لما جالوا الأمر استقل كما أمرت، فتأيه. بعدين يجي الحديث صلى الله عليه وسلم يوضح لنا القضية ويعلمنا اقرأوا اتقوا الله ما استطعتم وسددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إذن قضية الاستقامة محتاجة قلب مستقيم على المنهج، ومحتاجة لسان، ومحتاجة أخلاق، والقضية في الأول وفي الآخر أخلاق. طيب يعني إيه استقامة القلب؟ استقامة القلب على محبة الله وعلى الرضا به ربا. عشان كده يقول لك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى إذا استقر قلبي على الاستقامة على الحق بألا أرضى به بديلا، إذا استقام قلبي على أن الله هو الهادي، هو السراج الهادي اللي مشيلي كده بالطريق، ماشية في الطريق وشايفة نوره الكاسب اللي مشيلي امشي. وعشان كده اللي يغيب عنه الطريق لشغل الدنيا لكن قلبه منور، ربنا بيمهد له الطريق ولا انت كده يبعت له حد يوجهه. انا يعني بالمناسبه دي، انا مره كنت في احدى المطارات الاوروبيه وكان حتى الطياره سريعة جدا وما كنتش فاهمة حاجة في المطار، لأن من هنا لهنا صعب ولازم بأقصى سرعة، يعني العملية بسيطة. فأنا ماشية في طريق واحد وسط وأنا ماشية، أقسم بالله وده شيء كان عجيب جدا، لقيت البيبي من الناحية دي واختفى بيتكلم عربي. طبعا أنا أكيد حد وأكيد يعني حد عارف شافني، أنا مش عايزة أقول أكتر من كده عشان ما أديش نفسي أكتر من حقها. نسيت الناحية دي، لقيت فعلا الناحية دي هي البوابة اللي لازم أدخل منها، وكانوا بيندهوا عليا. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى بيستف لك حياتك، إذا ما ستفها لك في اليقظة بيستفها لك في منام، في رؤية، في استخارة. المهم قل آمنت بالله ثم استقم. يبقى استقامة القلب على زي ما قلت محبة الله. وبعدين انت فاكر انك بإيدك؟ لا، ده ان في القلب شعث، ده كلمة ابن القيم ودي صحيحة، في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يزيله إلا السرور بمعرفة الله، وفيه فاقة لا يسكتها إلا حب الله والرضا بالله والاستقامة على طريق الله. طيب استقامة القلب لن تتم إلا باستقامة الجوارح، وحديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذا المهم جدا أتعود ما أقولش غير صدق عشان أكون فعلا في مقام صدق في الآخر، عشان أكون مع الصادقين اللي امتدحهم الحق سبحانه وتعالى. يبقى أعود لساني على الصدق. وكان عمر بن عبد العزيز بينصح رضي الله عنه وأرضاه، بينصح فيه أكثروا من ذكر الموت. هنا تستيقظ في داخلك، يستيقظ في داخلك وعظ الله، فتبقى ومن علم أن كلامه من عمله لقل كلامه إلا فيما ينفع. يعني إذا الواحد كل حركة بيعملها لازم يبقى لها مردود، أنا ماشي صح ولا غلط؟ طب ما أقسم أسكت بدل أنا لو هتكلم هخش بقى في أنا أحكي بقى حواديث ولا أخش في. فقل آمنت بالله ثم استقم. الشاب يستقيم، الفتاة تستقيم، تتقي الله. انت راح الهدف، راح تتعلمي في كلية ولا في مدرسة، الشاب راح تتعلم وخدت الأمانة والعهد من أبوك وأمك، خرجت الشارع تعمل ايه؟ خرجت تتعلم. لو خنت الأمانة بأنت غير مستقيم. اللي رايح يعمل ولم يخلص في أداء عمله ولم يكن مستقيم في أدائه وبدأت نيته تتلخبط يبقى غير مستقيم. يبقى النتيجة زي ما قلنا ان اول المحاذير واول عقوبات الحرام، فاكرين الكلام اللي قلناه قبل كده، اول عقوبات الحرام ظهور العورات النفسية والاخلاقية. وربنا سبحانه وتعالى بيسامح مرة واثنين وثلاثة واربعة، ما بيفضحش ابدا، ما بيفضحش ابدا، خطرها علينا قوي. لكن لما نكرر هذا اللوع وعدم الاستقامة ممكن نقع في مثل هذه الأمور. عشان كده كان الحسن ابن علي رضي الله عنهما وأرضاهم جميعا يقول ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا تحركت بقدمي إلا وأنظر أإلى خير أم إلى غيره، فإن كان إلى صواب أكملت وإن كان إلى سواه امتنعت. هو ده المطلوب مننا، قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة، اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة، اللهم هيئ لنا طريق الاستقامة، اللهم هيئ لأبنائنا الاستقامة، اللهم هيئ لأبنائنا ولشبابنا ولشباب أمة محمد الاستقامة. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم.